إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. من ذلك بشيء عندي من ذلك بشيء عندكم هكذا اللي عندنا اللي عندي هو الموافقة للرواية فلم يرجع من ذلك بشيء. حط ميم على ذلك على من ذلك وميم على بشيء. وهذا حديث حسن صحيح. قال المحشي من هب عندنا حسن أي أقول اشطب عليها نشطب عليها نعم حسن على حسن حديث صحيح بس. قال المحشي اسناده صحيح زين. وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع. إذا قال قائل إنه لم يذكر الصيام إنه لم يذكر الصيام قلنا هو داخل في العمل الصالح لا شك وهو من أفضل الأعمال الصالحة. إن قال قائل إن عائشة نفت أنه يصوم العشر قال ما رأيت صائما العشر قط قلنا إن نفيها هذا معارض بحديث حفصة أنه كان لا يدع صيامها أي العشر والمثبت مقدم على النافي لا سيما إذا كان له أصل يشهد له وهو هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. طيب عشر رمضان ما في إشكال يسن صومها يجب نعم واجب حتى لو صامها تطوعا فإنه لا يصوم. نعم جاوبت السؤال نعم شيخ ما الحكمة في صيام اللامع أشرنا إليها ألم نشر إليها نعم لأن فيها القيام بحق النفس وحق الله. نعم بعض العلماء فضل عشرة ذي الحجة بالأيام وفضل عشرة دعنا ما وصلنا إلى أيهما أفضل عشر الحجة وعشر رمضان نتكلم عن العمل الصالح شيخ. نعم أثرك الله شيخ قلنا أن الإكثار من الصيام في شعبان إيش إكثار الصيام في شعبان نعم أقول في إكثاره في محرم. نعم طيب الآن حديث عشر من ذي الحجة قلنا أن الصيام يدخل في الأعمال نعم فلا يكون هذا يا شيخ حفظكم الله أفضل من الصيام في المحرم اللي هو ربما يقول نقول هذا لكن ما دام ورد حديث صريح في أفضل الصيام بعد يكون الصيام وإن كان فاضلا في أشهر الحجة لكنه في محرم أفضل هنا لأنه لفظ صريح أبيد هذه النار ما يخلق قد تقرر أن الحسنة في عشر أمثال نعم والحديث قيد من صام رمضان فصام ستين شوال معلوم أن من صام غير شوال فحسب بعد من ذلك يكون أيضا شهرين. لا هذا يجاب عنه بأن مراد أن ثواب الستة تلحق بثواب رمضان ومعلوم أن ثواب الفرض أفضل أو يجاب عنه بأن الحسن بعشر أمثالها لا تساوي الحسن بعشر أمثالها بالنسبة للست لأن الست بالنسبة لرمضان كالراتبة بالنسبة للصلوات وفضل الرواتب أكثر من فضل النفل المطلق. وصوم يوم عرفة كفارة عرفت الجواب الآن من وجهين نعم أقرأ نعم وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة وصوم عاشوراء كفارة سنة وهو العاشر من المحرم لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده رواه مسلم. نعم.